عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. لا إله إلا الله. أين نحن عباد الله من قيام الليل؟ وأين نحن من إحياء هذه السنة المباركة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا ويحثنا على العمل بها. فيا أمة الإسلام، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصى أمته بقيام الليل يضرب لنا مثلا أعلى في القيام. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لما هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: ما هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم عباد الله، إن أردتم شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليكم فعليكم بقيام الليل اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم وعملا بوصيته صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، اعلموا أن قيام الليل يحصل بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار وغير ذلك من القربات والطاعات. لكن لما كانت الصلاة تشتمل على قراءة القرآن وعلى ذكر الله جل وعلا والدعاء، كانت أفضل عمل يقام به في الليل. وأفضل وقت يا عباد الله لقيام الليل هو ثلث الليل الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكونوا عباد الله، كونوا ممن يذكر الله جل وعلا في تلك الساعة، كونوا ممن يذكر الله جل وعلا في تلك اللحظات المباركة. واعلموا أن الفرص لا تدوم، وأن الأعمار محدودة بأجل معلوم. وفي ختام هذه الخطبة المباركة عباد الله، أبشركم: يا من تريدون إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إدراكاً لفضيلة قيام الليل، اعلموا أن هذه السنة تحصل بالقليل وبالكثير، وكلما أكثر المسلم كان أفضل من غير خروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على حصولها بالقليل والكثير قوله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. الله أكبر. أسمعت أيها المسلم، أسمعت قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين؟ ليسأل كل واحد منا نفسه يا عباد الله، ليسأل كل واحد منا نفسه: ألا يستطيع المحافظة على هذا القدر اليسير؟ ألا تستطيع يا عبد الله أن تقوم كل ليلة قبل الأذان بساعة أو على الأقل بنصف ساعة وتصلي ركعتين لله جل وعلا تختلي فيهما بربك جل وعلا؟ وترفع حوائجك إلى الله وتسأله الجنة وتستعيذه من النار وتسأله حسن الخاتمة؟ بل منا يا عباد الله لا يستطيع هذا، كلنا نستطيع ذلك، كل واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن ضعف إيماننا، ضعف إيماننا، وكبرتنا ذنوبنا ومعاصينا، وخارت همومنا حتى أصبح الواحد منا لا يحدث نفسه بقيام الليل فضلاً على أن يقوم لله جل وعلا بركعتين، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على وصول الخير إلينا بشرنا ببشرى عظيمة، وهي أن أجر قيام الليل يا عباد الله يكتب للواحد منا إذا نوى أن يقوم فغلبته عينه فلم يقم، فكيف بمن قام وأحيا هذه السنة واستقام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من ربه، أو وكان نومه عليه صدقة عليه من ربه. لا إله إلا الله. لم يترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك صلى الله عليه وسلم شرا إلا وحذرنا منه، ولكن نحن هم الغافلون عن العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اجعلنا لك مخلصين ولرسولك متبعين وبدينك متمسكين، واجمعنا معه في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.